الحمد لله. جاء في حديث ابن عمر أنه حفظ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الظهر ركعتين قبلها وركعتين بعدها. جاء في حديث أم حبيبة أنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها. وجاء كذلك عند الترمذي من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فصار عندنا ثلاث أحوال، ثنتين ثنتين، أربعة ثنتين، أربعة أربعة.